نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ سائل يقول: شيخنا الفاضل، وقع عندي إشكال، كيف التوفيق بين قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ أرجو البيان والتفصيل. أولا، اعلموا أن السنة وحي وأنها من لدن عليم خبير، وكان هشام بن حسان الدمشقي التابعي يقول: إن جبريل نزل بالسنة كما نزل بالقرآن، ولذا لا تعارض بين الآيات فيما بينها ولا بين الآيات والأحاديث. وكان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى يقول في دروسه بأعلى صوته: من عنده حديث مع آية أو حديث مع حديث أو آية مع حديث متعارضات فليأتني بها فأنا أحلها. فكان هنالك علم في الشريعة هو ألفق بعلم الحديث أو بعلم التفسير، مشكل القرآن أو مشكل الآثار. وهذا العلم مختص في التوفيق بين نصوص الشرع. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لن يدخل أحد الجنة بعمله. للعلماء أجوبة أهم واثنان. الأول، التركيز في الجواب على الباء. ما معنى الباء؟ فمن المعلوم أن الحروف لها معاني عديدة، وهنالك باء في العربية تسمى باء الثمانية، فقالوا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بسبب عملكم. فالباء هذه سببية. وقالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه الباء باء الثمانية، فليست الجنة، فليست الأعمال ثمنا للجنة. أنت لما تدخل منتزه، فلا تدخل المنتزه إلا بتذكرة، لا يمكن أن تدخل المنتزه إلا بتذكرة، لكن هل هذه التذكرة ثمن المنتزه؟ فالسبب لا يكون إلا بالتذكرة، إلا بالعمل، ولكن هذا العمل ليس ثمنا للجنة. هذا الجواب الأول. فسلطوا الضوء على الباء وجعلوا الباء في الآية بمعنى غير معنى الباء في الحديث. وقول جماهير الشراح والمفسرين على خلاف هذا، قالوا القول الثاني. القول الثاني قالوا الأعمال سبب لدخول الجنة، الدخول الجنة ليست بالأعمال، وإنما دخول الجنة برحمة الله. الأعمال ليست سببا لدخول الجنة، وإنما دخول الجنة برحمة الله. إذا ورد في الحديث ما يسعف على هذا الفهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث بيّن أن لا يدخل أحد الجنة بعمله، إنما يدخل الجنة برحمة الله، ولكن منزلة العبد في الجنة متفاوتة، منزلة العبيد في الجنة متفاوتة، وتكون منزلة كل حسبا لعمله، وفقا لعمل. فالجنة ليس دخولها بالأعمال، وإنما منزلتك في الجنة تكون على حسب عملك. والثاني كما قلت وقول الجماهير وهو أقعد وأنسب مع تتمة الحديث، والله تعالى أعلم. سؤال: قولكم في الدرس أن أجر اتباع الجنائز يبدأ من بيت الميت، هل يعني أن الذي يتبع الجنائز من المسجد ليس له الأجر؟ لا أقول هذا، ما أقول أن الذي يتبع الجنائز، اليوم للأسف أصبحت الجنائز لا يصلى عليها إلا في المسجد، يعني لو مات بعد العشاء بقليل يبقى لبعد الظهر، طب ليش نصلي بعد الفجر الضحى؟ والله عز وجل يقول عن الإنسان: ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم السبيل يسره أخرجه من رحم أمه، وخروج الولد من رحم الأم آية من آيات الله، آية عجيبة من آيات الله. ثم قال: ثم أماته، يعيش أيام أسابيع أشهر سنوات، لكن لما مات ما قال ثم أقبره، قال ثم أماته فأقبره. الفاء تفيد التراخي، والفاء تفيد التعقيب، هززت الشجرة فسقط الثمر، فالفاء تفيد تعقيب مباشرة من غير تأخير. لذا الله عز وجل يقول عن العبد، يقول ثم أماته فأقبره. لذا العامة يقولون ببركة هذه الفاء، يقولون عبارة صحيحة: إكرام الميت العجلة في دفنه. فالعجلة ليست محمودة إلا في أشياء، من أهمها إيش؟ دفن الميت. والعجلة محمودة أين أيضا؟ البكر إن جاءها الزوج، فهذه عجلة محمودة. والعجلة أيضا محمودة متى؟ تقديم الطعام إن جاء الضيف متشاور. فقالوا العجلة مذمومة إلا في أشياء، من أهم هذه الأشياء الدفن مباشرة بعد الوفد. فاليوم الناس ما تخرج الجنازة إلا من المسجد، هذا خطأ، جلودهم يصلى على الجنازة في خارج المسجد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم على ابني دعدع في المسجد، أيضا تعارض يظهر في المسألة، تعارض. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. قال أهل التفسير، قال شرح الحديث، قال: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، لا شيء له زائد على ما لو صلي عليها خارج المسجد. فيا أيها المسلمون، لا تظنوا أن للصلاة على الجنازة في المسجد أجر زائد كما في سائر الصلوات. سائر الصلوات فرائض، الأجر في المسجد زائد عن الصلاة في البيت، لكن صلاة الجنازة خارج المسجد وصلاة الجنازة داخل المسجد شيئان. فمراد قوله صلى الله عليه وسلم فلا شيء له، أي لا شيء له من الأجر الزائد. وإلا لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني دعدع في المسجد، صلى عليهما في المسجد؟ لماذا؟ ومشروع ولك أجر، لكن أجرك في صلاتك على الجنازة في المسجد ليس فيه شيء زائد. لو يسر الله لك أن صليت في مكان آخر في المصليات خارج المسجد كما كان الأمر في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل. إذا العلماء يذكرون شيئا جميلا يقول: من أولى الناس على الصلاة على الميت؟ مين أقرب الناس للميت؟ ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. إذا صلي على الميت في المصليات العامة خارج المسجد فأقرب الناس للميت هو الذي يؤمنه، وإذا صلي عليه في المسجد فالإمام هو الذي يصلي. أرأيت لو جاء ثلاث أربع جنازات مين يصلي على الميت في المسجد؟ مين يصلي على الميت؟ قال الإمام، الإمام هو الذي لا يؤم الرجل في سلطانه، فالمسجد سلطان، الإمام سلطانه الإمام، فلا يتقدم على الإمام. فمن الغلط لما نصلي على المسجد يعني يتقدم القريب الولد أو الأخ القريب يتقدم للإمام، لا الإمام الذي يتقدم، إلا أن صلي عليه في المصليات فالأجر حاصل. لكن السنة أن يشيع الميت من بيته لا من المسجد. من السنة إذا أردت أن تأخذ الأجرين من تبع الجنائز إيمانا واحتسابا كما في البخاري فله أجران، له قراطان، كل قراط مثل جبل أحد، فينبغي أن تتبع الميت من ينبغي أن تتبع الجنازة من بيت الميت، والله تعالى أعلم. ما هو سبب تعدد المذاهب عند الصحابة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في المدينة بين مقل ومكثر في الجلوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ناقل وبين فقيه، وبين من يغشى مجالسه ممن يأتي من أطراف المدينة ومن خارج المدينة أحيانا. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي أبو بكر وعمر يعني بقيا حاجزين الصحابة في المدينة، خصوصا الفقهاء الكبار، فلم يأذن عمر أن يخرج الكبار من الفقهاء من المدينة. كان يقول: إذا نزلت بنازلة ماذا أفعل؟ وهذا أصل في الاجتهاد الجماعي، يا ليت النوازل الكبار يجتمع الفقهاء والعلماء المعروفين الصادقين ويتكلمون فيها، ما يتكلمون بقول واحد. للأسف هنالك مصايب يعني تمارس تحت اسم الفتوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما مات عمر أذن عثمان للصحابة أن يخرجوا، فخرج الصحابة وانتشروا في البلدان، فكانوا في أكثر ما كانوا في العهد الأول الأنور في الكوفة في العراق، في الكوفة والبصرة. الكوفة وصلها 1500 صحابة، العاصمة الثانية للإسلام بعد في عهد علي بن أبي طالب. لما اتسعت رقعة الإسلام جهة الشرق رأى علي رضي الله تعالى عنه أن ينقل عاصمة الإسلام من المدينة النبوية إلى الكوفة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهبوا إلى محل الفتوحات ومحل الحركة كما يقولون والبصرة. كان الصحابة في الكوفة والبصرة، وأغلب الأحاديث النبوية إن رأيت الصحيحين وجدت طبقة التابعين وتابع واتباع التابعين يعني بعد قبل الصحابة طبقة أو طبقة أو طبقة أو سنتين أو ثلاثة، أغلب أحاديث الصحيحين من البصرة والكوفة، فانتشر الحديث من هناك. إذا قال أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد: الحديث النبوي بذرة كانت في المدينة صنمت وترعرعت في البصرة والكوفة فأينعت وأثمرت ما وراء النهر، فقطف الثمار البخاري من بخارة ومسلم من نيسابور والنسائي من نسا وابن ماجه من قزوين وأبو داود من سجستان، فهؤلاء الذين قطفوا هذه الثمرة. فالشاهد صحابة يعني افترقوا في البلدان، وافترقت مع افتراقهم بقي شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم، فكانوا يسألون فكانوا يجيبون، فبعضهم وبعض تلاميذهم كانوا يجيبون في مسائل بالرأي والاجتهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قولا فصلا هو ليس عنده، وإنما عند صحابي آخر في مثلا في الشام أو الشام، الصحابي الشامي يقول قولا ومن اجتهاد من عنده. والصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هو في الكوفة، فتوزع الصحابة وتوزعت وتعددت الآراء. فأسباب الاختلاف كثيرة جدا، من أهمها عدم وجود يعني عدم بلوغ الأحاديث، ولذا بعض الأحاديث بلغت بعض الأئمة الكبار ولم يتثبتوا من صحتها، لأن الحديث ما كان قد دون. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى له عشرات المسائل يفتي فيها بقوله إن صح الحديث فهو من أبي، فعلق الفتوى على صحة الحديث. أسألكم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، علماء الحديث الذين دونوا الحديث أم الفقهاء، يعني أيهما متقدم على الآخر؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا، أم البخاري ومسلم وأصحاب الحديث؟ البخاري ومسلم متأخرين. هل هم نقلوا الأحاديث دون فقه؟ معاذ الله، هم فقهاء ومن كبار أهل العلم. ولذا حصل مذهب يسمى مذهب الفقهاء، وحصل مذهب يسمى مذهب أهل الحديث. فمذهب أهل الحديث ليسوا ملزمين بقول أحد إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. إلزام مذهب يحتاج لدليل. كل الأدلة في القرآن والسنة تأمر باتباع الكتاب والسنة وليس اتباع أشخاص، ولم يكن في ديننا أبدا أن نتبع شخصا. لا يجوز أن نلتزم بقول رجل دون سواه. فنحن من محبتنا للأئمة الأربعة وغيرهم نتخير من أقوالهم ونترحم عليهم ونقول ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. حين نجمع المغرب مع العشاء أحد الإخوة لا يجمع معنا ويبقى في المسجد، فهل فعله صواب أم أن الأفضل أن يصلي معنا ويجمع وحتى وإن بقي في المسجد؟ طيب، أولا المعتكف في المسجد يجمع تبعا لغيره ولا يجمع استقلالا به، يعني لو اللي بيصلوا المغرب ما يخرجون من المسجد وجميعهم معتكفون ويبقوا جالسين في المسجد لا يخرجون منه فليس لهم جمع. لكن لما يكون المعتكف في المسجد أو الباقي في المسجد 4-5 والجامعون كثر، فيجوز الجمع لهؤلاء 4-5 تبعا لغيره. هذه صورة من الصور. صورة أخرى، واحد لا يرى مشروعية الجمع، يقول أنا مش مقتنع بالجمع، نريد نتنزل. تعلمنا في فتاوينا ودروسنا أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم في السن. وأقام الصلاة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ اسمعوا حديث النبوي الصحيح، نادى منادي الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخوان ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج مباشرة بسرعة، فصليا في رحليهما، صلوا صلاة الظهر في الرحل في الدار، ثم جاءوا المسجد يلتحقوا بالجهاد. فلما دخلوا المسجد وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الظهر بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فريضة مرتين. ايش عملوا؟ جلسا في زاوية من زوايا النبي. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وتفقد الناس صلاة الصف، فرآهما فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما أن يأتياه. ففي الحديث قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصهما، يرتعدون مهابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالكما أقمنا الصلاة وأنتم جالسين، ما بالكما؟ الشيطان إذا أقيمت الصلاة يفر وله خصاص كما في الصحيحين، وله ضراط كما في صحيح مسلم. ما بالكما؟ قال يا رسول الله لما سمعنا من هذا الجهاد ظننا أنك خارج، فصلينا في رحلينا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا. لذلك من أراد ألا يجمع صلي نافلة، ما يجوز له أن يبقى جالس والناس يصلي جماعة، لا يجوز لمن لا يريد الجمع بين الصلاتين أن يشق الجماعة وأن يشق تصلي جماعة وأن لا يصلي. ما تريد أن تجمع أو قيمة الصلاة لا تكون كالشيطان، لا تخرج، خروجك في عملك هذا مشابهة للشيطان، ولا تجلس والإمام يصلي، قوم صلي وانوي النافلة، ما تريد تجمع ما تجمع. فهذا مرض، هذا مرض الانتهاض للاعتراض بمجرد الانتقاد من الأمراض. هذا كلام ابن القيم، الانتهاض للاعتراض من أجل الانتقاد هو من الأمراض. هذا مرض، هذا مرض. هو يريد يقول يا ناس صلوا علي، أنا الخالف، أنا إمام من الأئمة، أنتم بتصلوا غلطانين، قوم صلي معهم، صلي لافلة وانتهى الأمر، انتهى الأمر. يعني ظاهرة استكرر، ظاهرة استكرر وقيل وقال كثير حال الجمع بين الصلاتين، وينبغي لهذه الظاهرة أن تنتهي وألا تبقى، والله تعالى أعلم. أخت متزوجة من رجل فقير ويأتيها دخل مساعدات من أهلها، وهي تساعد زوجها في أمور ومصاريف الأولاد والبيت، ومر عايرته وحلف بالطلاق لا يأخذ منها، فما الحكم؟ أما حلفك بالطلاق فأنت تحتاج أن تستفتي، ويفتيك المفتي على حسب يعني تشخيص حالك وعلى حسب نيتك في الطلاق إلى آخره. والواجب على الرجل ألا يضيع أهل بيته، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، فلا يجوز للرجل أن يضيع أهله. فإن كان كبيرا لا يستطيع النفقة على أولاده فليس من العيب أن يمنعهم أن يأخذوا الزكوات، فالزكوات حق للفقير، الله يقول عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فهذا حق. ولا يجوز لك أن تمنع أولادك وزوجتك يعني من هذه المساعدات وتبقيهم يعني ضائعين جائعين، فهذا حرام ولا يشرع. وهذا المال الله عز وجل جعله حقا لك. قال فقهاؤنا رحمه الله لو أن رجلا يعني فقيرا جاع حتى كاد أن يصل إلى لك فأخذ عنوة من الغني فلا شيء عليه، لأنه يطالب بحقه، لأنه يطالب بحقه. أتعلمون إخواني في أنه ثبت في صحيح البخاري أن زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها كانت تعطي زكاة مالها لزوجها، تدرون من زوجها؟ زوجها عبد الله بن مسعود، زوجها عبد الله بن مسعود، وما أدراك من هو عبد الله بن مسعود. فإذا كان الإنسان محتاجا فله أن يأخذ من زكاتي، له أن يأخذ من زكاتي زوجه. ثم وانتبه لهذا، انتبه لهذا بارك الله فيك. واحد عنده أخت فقيرة يزورها كل يوم وما بيساعدها ويرى فقرها وحاجتها، هل هذا واصل أم قاطع؟ هذا واصل ولا قاطع؟ هذا قاطع مش واصل، هذا قاطع وليس بواصل. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: ليس حد الصلة، يعني صلة الرحم، في حق الغني كحد الصلة في حق الفقير. يعني أنت غني ومعك مال، وزع أموالك. أولى الناس بأموالك من؟ من أموال أولى الناس بالأموال؟ الرحم. وقد ثبت في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على الرحم صدقتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة. يعني اللي غني أخته فقيرة وما يعطي أخته، هذا ليس بواصل، هذا قاطع رحم. هي الصلة بالروح والجية ظلت تأتي إليهم وتكلفهم ضيافة، والفقير ضيافة اليسيرة تؤثر فيه. فكان ينبغي أنك أنت تبادر بأموالك، تعطي صلة الغني لرحمه الفقير، أن يبادر بالإيش؟ أن يبادر بالتفقد بالصدقة. والله تعالى أعلم. طيب، أنا رجل أعيش في نفس البناية مع أمي وأبي وإخواتي وإخوة الذكور وعوائلهم وأختي المتزوجة وعائلتها، وأرى منهم الكثير من التجاوزات مثل التبرج وسماع الأغاني ومتابعة المسلسلات، ولا أستطيع السكوت عما أرى من أي منهن، وأقابل بالصد والانزعاج من أمي لدرجة أنها تغضب ولا ترغب في مجالستي، علما بأن تصرفي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه نيتك، لكن كيف صنيعك وما هو أسلوبك؟ الموفق يبدأ مع من يتكلم بالذي يحب وينتهي معه بالذي يحب، يعني بمعنى أنك ينبغي أن تكون رفيقا وأن تتكلم مع الناس بلين ورفق. الله يأمر موسى وهارون لما ذهبا لفرعون، فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع فرعون، والأمر لنبي لكريم الله موسى وأخيه هارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن نقول قولا لينا. اصبر وصابر أكثر من الدعاء لهما، أكثر من الدعاء لهما، ولا تتوانى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليكن هذا في الوقت المناسب، الطريقة المناسبة، ليكن هذا بحكمة مرفوق، يعني يرتفق معه الدعاء. ولعل بعض الناس ينفر من الأسلوب، بعض الناس ينفر من أن تأمر أمام الملأ، تكلم بينك وبينهم، يعني على بسر بينك وبين أختك، اشفع ذلك بهدية، بشيء يقبل منك، وسل ربك عز وجل أن ينتفع الناس بك. هنالك أسهم لشركة مصنعات البترول يبيعونها للموظفين، وكل شخص يشتري العدد الذي يرغب فيه من الأسهم، وعندما يرتفع سعر الأسهم يمكنه بيع العدد الذي يريده من الأسهم، فهل هذا جائز؟ قد يرتفع وقد ينخفض، وهذا فيه شيء من غرر، هذا شيء فيه شيء من غرر. طيب الأسهم، الأسهم كسائر السلع، من اشترى سهم ليتاجر فيه فعمله هذا قريب من القمار، من اشترى أسهم شركة تعمل بحلال أولا وتعمل بطريقة مشروعة ثانيا لا يوجد فيها ربا، لا تتعامل بالربا، وأراد أن يكون له نصيب من يعني هذه الشركة وأرباحها، والله يعلم أنه ما اشترى الأسهم ليبيعها، لكن إن اضطر فيما بعد باعها كأي إنسان يملك أي شيء، لكن وما اشتراها ليتاجر فيها، هي تعمل بحلال وبطريقة حلال. فجماهير أهل العلم يرون أن الشركات المساهمة الأصل فيها الحل، عدد يسير وقول شاذ، القول بحرمة هذه الشركات، الشركات المساهمة. تدرون لو كانت الشركات المساهمة حرام كان الاستضاءة بالأنوار حرام، الكهرباء شركة مساهمة، وركوب الباصات حرام لأن الباصات شركات مساهمة، وهقول هكذا في سائر الطعن. حزب التحرير يحرم شركات المساهمة فقط. ليش؟ قال والله شركاء لا يعرفوا بعضهم بعضا. طيب شو المشكلة؟ شركاء لا يعرفوا بعضهم بعضا شو المشكلة؟ لأن هذا الأصل في المعاملات حلة من الحرمة الأصل الحل. طيب اشتراككم أن يعرف الشركاء بعضهم بعضا ما هو الدليل عليه؟ لا نعرف دليلا عليه. فلماذا حولت الأصل من الحل إلى الحرمة؟ الأصل في الشركات الحل وليست الحرمة. الشركات المساهمة حلال ويقول لك نصيب في شركة دواء في شركة في أي شركة من الشركات التي تعمل بحلال وتعمل بطريقة حلال. مش الشركة لما يصير عندها مليون فائض تربطه في الحساب البنكي بربا. فإذا مثلا هي تعمل بمليون عندها مليون في البنك وبتأخذ ربا ووزعت على الأفراد نصف أرباحك حرام. يعني اللي عمله بالحلال نصيبك حلال واللي جاء من الربا نصيبك حرام. فالأصل في شركات المساهمة الحل ب شرط ألا تكون هذه الأسهم في السوق المالي لبيع وشراء. الجالسين في السوق المالي يبيعوا أسهم ويربحوا ويشتروا أسهم بيع أسهم ويشتروا أسهم وآخر نهار بيطلع إما بربح وإما بخسارة وهو يبيع ويشتري. هذا أشبه ما يكون بالمقامرة. هذا العمل أشبه ما يكون بالمقامرة والله تعالى أعلم. سائل يسأل من المملكة المغربية يقول إنه سعى في حق امرأة في الإرث من ناحية رفع الدعوة ومتابعتها قضائيا دون أن يشترط لذلك مبلغا من المال. فلما انتهت الدعوة وأخذت حقي مبلغا من المال مكافأة على ما قدم لها من خدمات فهل هذا المال حلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه. واحد تعب دون أي اشتراط فحصل حقا لامرأة فأرادت هذه المرأة أن تكافئه لا حرج في هذا. هذا يسمى وكالة. والوكالة قسمان، يجوز أن تكون وكالة بمال ويجوز أن تكون وكالة بغير مال. والوكالة بالمال مشروعة بنص القرآن، مشروعة في قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير. فالوكالة بالمال لا حرج فيها. الآن المحامي تكييف عمل المحامي إيش؟ محامون تكييفهم الشرعي إيش؟ وكلاء الخصومة. أنا بوكل خاصم عني حتى يحصد لي حقي. طب الوكالة بالخصومة يجوز أن يأخذ عليها مال؟ يجوز أن يأخذ عليها مال. الوكالة بالخصومة كابسة أي إنسان، واحد يوكل آخر يعمل له شيء يشتري له شيء يعقد صفقات عنه مقابل مبلغ، ما في حرج، لا حرج في ذلك. ولذا لو اشترطتم منذ البداية أنه أنا بحصل لك حق في مقابل تعبي وتعبي أنا آخذ كذا، هذا عمل محامين الآن وهذا لا حرج فيه. فإذا ما حصل اتفاق ولكن جاءت مكافأة، فالتي أعطتك المكافأة هذه الأخت هي امتثلت قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوا، والله تعالى. أخت تسأل ما حكم ادخار النقود في البنك الإسلامي أو إيداع دون أي معاملات أخرى؟ دائما أقول لإخواني البنوك تعامل معها بحذر وقدر. أما الحذر فمرده إلى الورع والتقوى، وأما القدر فيختلف باختلاف حال الناس. فليس التاجر كغيره، وليس الذي يملك الملايين كالذي يملك الملايين. فالإنسان كلما ازدادت ثروته واحتاج لأن ينظم المعاملات التي عنده، فالعلماء يتساهلون ويقولون إذا ضاق الأمر اتسع. والسعيد من عاش في هذه الحياة وهو بعيد عن البنوك. ما هي حدود الرحم؟ وهل بنت عم الأب من صلة الرحم؟ أكثر من مرة قلنا الرحم رحمان، رحم عام ورحم خاص، فالمسلم في أقصى الشرق وأقصى المشرق رحم للمسلم في أقصى الغرب، فابنة عم الأب من الرحم العام وليست من الرحم الخاص، فإذا لم يتعاهدها كما يتعاهد الرحم الخاص فليس هو بقاطع، ليس هو بقاطع، والله تعالى أعلم. الأحكام مربوطة بعللها، فإذا ذهبت العلة ذهبت الأحكام. هل هذه القاعدة صحيحة؟ القاعدة تقول الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، والعلل قسمان: علل منصوصة وعلل مستنبطة. فالأحكام التي نص الشرع على علتها فالأحكام تدور معها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الاستئذان من أجل النظر، إنما الاستئذان من أجل النظر. فإذا أمن النظر فلك أن تدخل غير بيتك وأن تأكل منه، إذا أمنت ألا تنظر لعورة. ولما منع النبي صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الأضاحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت. شو يعني؟ لما حج النبي صلى الله عليه وسلم دف على مكة من حواليها، وجاء الناس وكثروا وكانوا فقراء، فالنبي نص قال: نهى عن لحوم الأضاحي من أجل الفقراء الذين جاءوا. فإذا وجد في موسم الحج فقراء هل لك أن تدخر لحم الأضحية؟ ليس لك ذلك. وإذا لم يوجد الفقراء فلك أن تدخر ذلك. فهذا حكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لكن العلل هو أعوص مبحث في علم أصول الفقه، والعلل يعني قد تظهر وقد تخفى وقد يقع نزاع في تحديدها، والله تعالى أعلم. هل كان الإمام البخاري على مذهب الإمام الشافعي في الفقه؟ الإمام البخاري إمام مجتهد مستقل، وهكذا الإمام مسلم، وهكذا سائر الأئمة كأبي داود السجستاني وكالنسائي وكابن خزيمة وابن حبان والطبقة الأولى من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، فهؤلاء أئمة يتخيرون. قال الحافظ بن حجر أظن في الثاني، أظن في 17 من فتح الباري، يقول: ومذهب الإمام الشافعي قريب من مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام أبي عبيد، ووقع ذلك موافقة لتقليده، وقع ذلك موافقة. لذا أقرب الناس لمذهب أهل الحديث مذهب الإمام الشافعي، وسمعت أكثر من مرة بأكثر من مناسبة من شيخنا الألباني رحمه الله تعالى قوله: لو جاز لي أن أقلد أحدا ما قلدت إلا الإمام الشافعي، لو جاز لي أن أقلد أحدا ما قلدت أحدا ما قلدت إلا الإمام الشافعي. نصيحتكم لمن يحتفل بعيد الحب: يمارس الحب مع من أحل الله له، وهذا هو اللي هذا هو الاحتفال الصحيح، وإلا هذا تخليف، وهذا معناه فقد الحب. هؤلاء يبحثون عن أشياء تقليعات وخصوم، لو علموا دين الله وامتثلوا أحكام الله لا سعدوا ولا أخذوا ما يشتهون وما يتلذذون به بوفق شرع الله عز وجل. هذا ضائع تائه، هذا تائه، هذا ضائع. أكثر الناس حبا، يعني لو أردنا أن نأخذ مثال الحب المثالي وأحسن شيء يقتدى به في الحب، حب النبي لعائشة رضي الله تعالى عنه، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما البشرية خرجت عن الشرع وابتعدت عن حدود الله عز وجل أصبح فيها يعني مثل هذه التقليعات، مثل هذه الأشياء الدارس إليها والناظر إليها بعمق يعلم أنهم يبحثون عن سراب ولا يبحثون يعني وهم فاقدو السعادة. ينزل مني أحيانا قطرات بول بعد الاستبراء منه، وهذا ينزل مني يقينا لكن ليس دائما، فهل يلزمني أن أتفقد دائما، علما أن التفقد أحيانا يساعد على نزول القطرات؟ والله المستعان. وكذلك بعد الغسل من الجماع يلاحظ بعض الصلاة في أثناء الصلاة نزول قطرة أو قطرتين من المذي، ما حكم ذلك؟ من كان معه سلس ريح، بعض الناس يخرج منه الريح دون إرادة، ولا سيما مع كبر السن، وبسبب الجهل أو تنزل منه قطرات بول، وبسبب الجهل في هذه الأشياء تجد بعض كبار السن وهو أحوج ما يحتاج إلى الله بسبب جهله لهذه الأمور يموت وهو تارك صلاة. قالوا لي مرة عن رجل في الحي، قال هذا كبير وتارك صلاة عمره على مشارف الثمني، فقلت أريد أن أزوره فزرته، فلما بدأت أتكلم معهم عن الصلاة متألم متوجع مسكين متألم متوجع، فأراد أن يسكتني وأن يصادر الكلام معي، قال أنا يا شيخ حلفت بالله ما أصلي، مسكين من شدة العذاب اللي هو واقع فيه بسبب البول ومش عارف الأحكام تارك صلاة ويتعذب، فحتى يعني يخرج من هذا قال أنا حلف يميني ما أصلي. والكبير يعز عليه أن يذكر ضعفه، يعني صعب يقول لك أنا والله ببول أحالي أنا تنزل مني قطرات، وهذا فضل التفقه والتعلم في الدين. فالإنسان إذا ما استطاع يتحكم بنفسه فأصبح ينزل منه شيء دون إرادته، حكمه الشرعي أنه بعد الأذان يصلي، بعد الأذان يتوضأ ويصلي، وشو نزل بعد الأذان ليس بناقض الوضوء، طبعا شو نزل من غير إرادته، نعم اللي بنزل بإرادته ناقض. أما السلف اللي معه من ريع بيجلس بيصلي الفريضة ويصلي السنة وبيقرأ قرآن وهو متوضئ حتى ينتقض وضوءه بناقض آخر، فإذا انتهى الوقت أن يتوضأ بعد أذان الظهر أذان العصر الآذان ينقض وضوءه. يعني العلماء في ألغازهم بيقولوا لغز فقهي، إيش من الذي ينقض وضوءه بالآذان؟ صاحب السلف، صاحب السلف، صاحب السلف إيش ينقض وضوءه؟ الأذان الثاني. ليش الأذان الثاني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة مستحاضة، المرأة مستحاضة يعني امرأة معها نزيف، مرأة ينزل من فرجها دم دون إرادتها، هذا أكثر ما يحتاجه النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها توضئي لكل صلاة. ومعنى توضئي لكل صلاة أي توضئي لوقت كل صلاة. وقد ورد عند الدارقطني رواية فيها توضئي لوقت كل صلاة، لكن في إسنادها شيء. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة أي توضئي لوقت كل صلاة. فهذا الذي ينزل منه ما يعذب نفسه، لا يحشي ذكره ولا يتدحنح ولا يمشي خطوات ولا يتعب، هذا خلاص يتوضى بعد كل صلاة وانتهى الأمر، ما عليه شيء آخر، ما عليه شيء آخر. أما من كان عنده وسوسة فلينضح، يعني يبلل المكان العورة، لما ينزل شيء يقول هذا من البلل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وينضح، والله تعالى أعلم. هل العلماء اليوم ينصحون ولاة الأمور؟ بعض الناس يتهمون العلماء أنهم يخشون السلاطين ولا ينصحونهم. طبعا النصيحة تكون في السر ولا تكون في العلن، والإمام الشافعي يقول إذا نصحت أخاك في سر فقد زنته، وإذا نصحته في علن فقد شنته، فقد شنت من الشين وهو العيب. ولما كان العلماء معزولين عن السلاطين ولا يرونهم فللأسف لا يوجد نصيحة العالم. ف في مكانه ووضعه الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه هو للناس أم هو للسلاطين؟ الاثنين. كيف؟ العالم بين العامة هو للسلطان، والعالم عند السلطان هو للعامة. فالعلماء لا يؤلبون على السلاطين فهم مصدر أمن وإيمان، والعلماء وهم عند السلاطين لا يحابونهم ويخلصون حقوق العامة منهم. هذا وضع العالم. لذا لما أصبح العلماء تعطل دور العلماء وقع مشاكل. الآن اللي بيعمل عمل العلماء مجالس النواب، ومجلس نواب واحد غافل عن الآخرة ومش سائل عن الآخرة ولا يسأل عن دين ولا يسأل عن الحرام، فهذا يبحث عن مصالح. قل من يقوم بمهمته. وفرق كبير بين العلماء وبين مجلس النواب، فرق كبير بين الاقتراع بالكثرة وبين الانتخاب الدقيق بالنوعية. ولا سيان سيان الأمور مختلفة، فرق كبير، فرق كبير. من الذي كان يحصل حقوق العامة من الحكام؟ العلماء. فالعلماء وهم بين العامة للحكام، وهم عند الحكام العلماء لمن؟ للعامة. فلما حجب العلماء عن المسؤولين جرى هذا الخلط وتعطلت البركات، قبل أن أقول الثمار. ثم يقال أين العلماء؟ كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحضر دروسكم، لما أحضر الدرس يحضر ابني الصغير عمره 7 سنوات، فهل له نصيب في البركة والأجر؟ أرجو الله ذلك. رأى رفعت في البخاري رفعت ولدها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا هذا حج؟ قال: ولك أجر. الصغير إذا ما شوش على الناس، فأرجو الله جل في علاء أن يثبته على يعني حضور مجالس العلم. هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لشقيقة الفقيرة علما بأنها متزوجة؟ وكيف يكون إعطاءها؟ أستغرب والله، أستغرب من أستغرب من مثل هذا السؤال. الله يقول إطعام 10 مساكين، أختك عدد أفرادها 10، أولادها وبناتها وزوجها، وهم عندك 20 كفارة يمين وما تخبرنا كفارة يمين، وعشيهم مما تأكل. الله قال: من أوسط ما تطعمون به آلي، يعني ليس أعلى ولا أدنى، من وسط ما تأكل. أختك فقيرة عندك، أخوك فقير عندك، جارك فقير عندك، صاحبك يطعم وكفارة يمين وجمع 10. الأمر صعب ولا سهل؟ والله هذا في غفلة عند الناس، ما في يقظة. لو في يقظة كفارت اليمين بكم يوم تطعم كفارت يمين وكفارات أيمان، ممن يدخل عليك ويخرج عنك من الفقراء. فكل إنسان فقير أو يعني الذي يدخل عليه لا يكاد يكفيه مسكين، فإن أطعمته فهذه هي كفارة اليمين، والله تعالى أعلم. هل يعتد بالطفل المميز بالصف؟ طبعا قبل أن يعتد بالطفل المميز بالصف، هل يجوز أن يكون الطفل المميز إماما؟ يعني يعرف الطهارة ويعرف النجاسة، يجوز أن يكون إماما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ولد صغير معه البقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤم الناس، وكان فقيرا، فكان إذا سجد ظهر إسته من فقره. فكانت المرأة تمر فتراه ساجدا وإسته ظاهر، فتقول: استروا عنا إست صبيكم، إست إمامكم. ولذا بعض الفقهاء يقولون ستر العورة واجبة على المستطيع، أما الفقير الذي لا يستطيع يصلي على حاله. فالشاهد أن المميز يعتد به في الصف، لو صليت أنت وابنك المميز. وولدك بالغ وزوجتك، كيف تصلوا؟ الولدين البالغ والمميز في صف والزوجة في صف. طب لو صليت بابنك المميز فقط والزوجة ابنك المميز بتوقفوا جنبك والزوجة بتصف وراءك وهكذا. ترفع صوتها بالتأمين، ترفع صوتها بالتأمين، الزوجة ترفع صوتها بالتأمين، الزوجة ترفع صوتها بالتأمين. نعم، إذا ما في فتنة المرأة تجهر بصلاتها والمرأة تؤمن سبت زوجها. أي نعم، الزوجة ما في فتنة، الزوجة في البيت مع البنات، مع ما في أجنبي يسمعهم، فترفع صوتها ولا حرج في ذلك. أي تفسير جامع تنصح بقراءته؟ أنا أنصح كل طالب علم يقرأ تفسيرا متوسطا ثم يقرأ تفسيرا مطولا يوائم العلم الذي يحبه ويريد أن يتخصص فيه. يعني تفسير الشيخ السعدي صغير يقرأ مع القرآن، مع وردك اليوم بتقرأه. يعني أنا بختم كل شهر، إذا قرأت تفسير الشيخ السعدي ممكن خلال شهر ونص شهرين أختم مع القراءة، يعني شهرين ما الأمر يحتاج طويل. هذا تفسير وجيز، تفسير تأخذ منه الكلمات الصعبة ثم تقرأ تفسير متوسط. وأحسن التفسير وأحب أكثر التفسير تفسير ابن كثير أو تفسير البغوي، كلاهما من التفسير الجيدة. ثم طالب العلم يقرأ تفسيرا مطولا بتأمل ولو صحبه اختصار وتدوين في العلم الذي يريد أن يتخصص فيه. فالمحدث يقرأ تفسير الطبري، والفقيه يقرأ تفسير القرطبي، والنحوي واللغوي يقرأ تفسير ابن حيان وهكذا. فالإنسان يقرأ تفسيرا يكون مشروع عمره، يكون مشروع عمره يقرأ تفسيرا، ثم يجد بركات ويجد للعلم لذات ويجد أن فروع العلم المتناثرات ترد إلى كتاب الله عز وجل. الله يسر لي والله الحمد منا أن تدبرت وقرأت قراءة دقيقة قراءة تفسير الإمام القرطبي، واستفدت منه في مشوار العلم في الفقه فائدة عظيمة. القرطبي فقيه بيقول والتين والزيتون، زكاة التين زكاة الزيتون، هكذا الفقيه. فإيش خص زكاة التين والزيتون والتين والزيتون وطور السينين؟ هو فقيه. فكل شيء، كل شيء يخص الفقه مباشر يأتي بالفقه، كل شيء لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال يجوز للرجل أن يتخذ مصيفا وأن يتخذ مشتا ولا حرج في ذلك. تحطر في بال من هذه، يعني لو أحد سألك قال لك بسير وخذ مصيف ومشتا، الإمام القرطبي قال الله امتن عليهم، امتن على قريش، عندهم صيف وعندهم شتاء، عندهم مصيف عندهم يعني مشتا. فالإمام القرطبي في الفقه إمام، من أراد يتخصص في الفقه يقرأ القرطبي ولخصه. ثم الله يسر لي أن فهرسته. فشاهد طالب العلم يقرأ تفسير وجيز يرفع العجبة، يعرف معنى الكلمات الصعبة، ثم يقرأ تفسير متوسط، ثم يكون عنده مشروع عمر. مثل ما واحد عنده مشروع يركب سيارة معينة وعنده عمارة بطريقة يعني هو يحبها، يكون عنده مشروع عمر يقرأ تفسير مطول، يقرأ تفسيرا مطولا. والتفسير المطول الذي يقرأه يساعد تخصصه، يعني يكون في تخصصه العلمي ميال للتفسير ميال للأسف. طبعا تفسير التفاسير الذي حوى كل شيء وجمع كل شيء روح البيان للإمام الألوسي. الألوسي جمع جميع التفاسير. ولما كنت صغيرا أنظر المؤلفات والكتب، جميع المعاصرين برجعوا لروح المعاني تفسير الألوسي، فاشتريته من عيديات، أظن اشتريته أنا في السادس أو الخامس أو السادس، اشتريت تفسير الألوسي فبدأت أقرأ فيه، قرأته بتبانه، لكني لم أفهم عشر معشارني، لم أفهم شيء، يعني أقرأ ما أفهم. فكنت أبكي، والله كنت أبكي أقول يا رب علمني، يا رب اجعلني أقرأ وأفهم، علمني يا رب. وأذكر أني لما قرأت في تفسير الألوسي ولم أرجع لذلك من ذاك الوقت، هو نقل أشياء، الإمام الألوسي نقل أشياء ثم يقول قلت، هذا عمره فوق 40 سنة، لأن أتكلم فيه. يقول: قلت هل فهمت شيئا؟ قال: أما أنا فلم أفهم شيئا. ففرحت بهذه العبارة فرحا شديدا، قلت: هو مش فاهم يعني، فهذا عزاء لي أن أقرأ، إن قرأت لا أفهم. فالشاهد العلم لا يعني العلم لا يؤخذ مرة واحدة، العلم بالتدريج، والعلم يحتاج أن يعني أن تدخل فيه برفق وتأودى مع رسوخ قدم، مع طول مشوار، مع زمن، مع استضاءة بشيخ يعني يفهمك ما لم تفهم. احمد الله تعالى. والله في أواخر السبعينيات كنا كنت أطوف على الناس، على المشايخ والعلماء، حتى أفهم، حتى أحد يفهمني شيئا، فلا أجل، لا أجل دروسا، دروس علم ما في، كلها كلام يعني إما كانت محاضرات في فورة الإخوان المسلمين أو نشاط جماعة التبليغ، وكلها كلام يعني كلام لا علم فيه، كلام ما ينشئ طالب علم. الآن لله الحمد المنة يعني يوجد بعض من يدرس الدروس العلمية، فأسأل الله عز وجل أن يؤيد هؤلاء، وأسأل الله عز وجل أن يحييهم وأن يبيهم وأن يحفظهم وأن يبقيهم وأن يعزهم. اللهم المستعان. جاءني أكثر من سؤال في مسألة حدت عنها قبل قليل، وجاءت ورقة تخصها: ما رأيكم في كتاب ثمرات النظر في علم الأثر للصنعاني، وما رأيكم باختياره أن العدالة هي غلبة الظن في صدق الراوي؟ ولم يدخل فيها السلامة من الفسق والبدعة. أول لقاء لي بعايد القرني حفظه الله، الشيخ عايد، سألته، كان يحضر في دكتوراه في كتاب المفهم لأبي العباس القرطبي، المفهم شرح صحيح مسلم. أذكر أنه راسلني بشأن المفهم، فأسأله قلت: ماجستيرك في إيش؟ قال: في رواية المبتدئ. قلت: والمسألة عويصة، عويصة جدا في علم الحديث. قلت: لإيش خلاص؟ قال: والله ما أدري، لأن رسالتك اللي أخذتها الماجستير في إيش؟ قال: في رواية المبتدئ. قلت: طب إيش خلاص؟ مسألة شائكة. قال: ما أدري، ما أدري يعني، خرجت وضاقت وطلعت وأنا ما فاهم حاجة، ما عندي يعني ما عندي اختيار. فحد العدالة مشكل. أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن رووا عن أناس مبتدئة، وعلماءنا في حد العدالة يقولون المبتدع ليس عدلا. طب كيف نروي عن مبتدئة؟ أمر مشكل. فحل هذا الإشكال الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام، فألف كتاب سماه ثمرات النظر في علم الأثر، وقال يعني العدالة هي غلبة الظن أن الراوي صادق، ولا يلزم أن يكون ألا يكون فاسقا وألا يكون مبتدعا. ربي يسر، تأملت المسألة طويلا، فالذي يعني استقر في بالي والذي أراه صوابا في المسألة والله تعالى أعلم، أن حد الثقة يختلف باختلاف الزمن. الثقة بعد تدوين الحديث، وهذا الذي فتح علي هذا الكلام لإمام الذهبي، وأظنه ذكر ذلك في المجلد 14 من كتاب سير النبلاء. بعد ما دون الحديث غلب على الثقة الديانة وليس الضبط. في بدايات الحديث كان الغالب الضبط للديانة، يعني من كان ضابطا للحديث وإن كان على بدعة وهو يعبد الله تعالى بمذهب باطل كالخوارج أو المعتزلة أو الإرجاء أو ما شابه ويضبط الحديث، فالضابط في البدايات ليس كالضابط في النهايات. نحن مش بحاجة لضبط الصدر بعد أن ضبطت الأحاديث بالسطر بالتدوين. الآن أصبح الإجازات تأمل معي. أنا الآن بستطيع أقول لك أجلستكم، هذا يصنع، هكذا يصنع المجيزون في مجلس مثل هذا المجلس، أقول لكم أجزتكم بما يجوز لي وعني من نثر أو نظم مما أجازني مشايخي بالشروط المعتبرة عند أهل الحدش. سمعت مني هالأربع كلمات، تذهب فتأخذ إجازات بإسناد، أنا أعطيك دفتر بمروياتي، فتصبح تروي كل أحاديث كلها، بخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ومستدرك الإمام أحمد ومالك ومستدرك الدارمي وابن خزيمة وابن حبان ومنتقى بن الجارود وكل الأجزاء الحديثية والمعاجم الطبراني والبزار بإسناد تأخذه مني بهالكلمتين. طب هذا الإسناد معتبر؟ معتبر، لأنك تريد البركة، أن تختفي آثار من سبق، وأنت ما بتعرف شيخي ولا شيخ شيخي ولا أنا بعرف الإسناد للبخاري، فالأمر يختلف باختلاف الزمان، الأمر يختلف باختلاف الزمان. الثقة في البدايات كان قائما على الضبط، كان قائما على الضبط، فمن ضبط وإن كان موسوما ببدعة قبلناه، لأنه بالصبر والامتحان علم أن أحاديثه مضبوطة إذا عرضت على الميزان على أحاديث لأئمة الثقات الكبار الذين لا مغمز فيهم، فهو ما شذ ولا أخطأ، فضبط فيقبل حديثه. فالأمر يختلف باختلاف الأزمنة، وهذا يغفل عنه جماعة المتقدمين وجماعة المتأخرين. العلم لله عز وجل فيه سنة، ويا ليت أن يد مؤلفا في تاريخ العلوم وتاريخ الاصطلاحات. اتصل مرة بي أخ من الرياض ولاحقني وأتعبني حول مسألة المتقدمين والمتأخرين، فقلت اتصل بي بعد الإشاء، وتذكرت اتصاله، كنت متعبا، فالمهم اتصل وأنا حقيقة محتار إيش بي. ثم لما بعد رفع سماعة الهاتف، الله عز وجل ألقى في قلبي شيء، قلت لا نريد علم المتأخرين في التوحيد، نريد علم المتقدمين. قال ليش؟ طريقة المتقدمين سنيد وصعبة وأثرة، والناس اليوم بحاجة لذل المعلم التوحيد. قلت وكذلك الحديث، شو الفرق؟ يعني كلام السابقين صعب، وعلماؤنا رحمهم الله تعالى ذللوا هذا العلم، وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى قسم سنن أبو داود وسنن النساء وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه للصحيح وضعيف. قال هذا أمر ما أحد قال به ولا أحد يقر. كيف؟ العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام قال وبات في هذا الزمان تقسيم سنن إلى صحيح وضعيف من الواجبات، هذا كلام العز بن عبد السلام. لكن قديما ما كان بحاجة لهذا. فالشاهد أن العلم، العلماء الصادقون يدونون على حسب حاجة الناس، وحاجة الناس لا تتعطل وقد تتغير طريقة والأسلوب، ولكن الأصل والفحوى ينبغي أن يكون مضبوطا بقواعد عامة. رجل، السؤال الأخير، رجل يقوم باصطياد الحمام من حوله من الجيران، فهل يجوز شراء هذا الحمام الذي تم اصطياده مع العلم أنهم متفقون فيما بينهم على الصيد، بمعنى أن الذي يصيد أن ما صاده يصبح له؟ هؤلاء اللي يكشفوا الحمام يصعدون على صحة الناس وينظرون للعورات ويسرقون الحمام، ومن اشترى شيئا مسروقا فصاحبه أولى به من الشاري، من الشاري، وهذا ورد فيه حديث البخاري. فليس لك أن تشتري شيئا مسروقا. أما الشيء البري فهذا لمن صاده، أما إن كان يملكه أحد فعمل طريقة لسرقته منه فأنت ما ملكته بالسرقة. وإن اتفقتم على أن من صاد فهو له، هذا اتفاق على شيء باطل، اتفاق على شيء يخالف النص. فهؤلاء الذين يكشون الحمام يقعون في أشياء. ورد حديث يضعفه كثير من الحفاظ، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامه فقال صلى الله عليه وسلم: شيطان يتبع شيطانه. قال: شيطان يتبع شيطانه. قالوا هذا بسبب يعني أنه يفتح بابا على يعني النظر إلى عورات الناس وإلى سرقة الحمام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.